باب صفات الحروف اللازمة المشهورة. جهر والخور واستفال منفتح ومصبة وضدها سيتضح. فالهمس في فحثه شخص سكت وشدة أجدت كقطب جمعات. وبين شدة ورخو للعمر وخص ضغط قبل الاستعلى استقر. ورمز طب صف ظلم الضغن مطبقا ولفظنا البر فمن للمبلقا. فقلت قطب جد وقربا لفتح مخرج على الأولى ثبات. كبيرة حيث لدى الوقف أتى أكبر حيث عند وقف شددات. والهاء مع حروف مد للخفا ونحو كي ولو بلين وصفا. والصاد مع سين وزاي صفرات. واللام ورا حرفا وكررا. وغن في نون وميم باديا شددا فأدغما فأخفيا. فأظهرا فحركا وقدرات بألف لا فيهما كما ثبت. خمس مراتب لها واستطلاها مادا وفي الشين التفشي كملا. وإن يكن مسكنا فبينوا وحيثما شدد فهو أبين. وإن يكن مسكنا فبينوا وحيثما شدد فهو أبين.